بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. في هذه الآية أن المؤمنين يوم القيامة ساقون إلى الجنة، وأنهم يكونون زمرا يعني جماعات، وأن الجنة لها أبواب مغلقة قبل مجيئهم، فإذا جاءوا فإنها تستفتح، وأول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم لفضلهم على سائر الأمم. فقد جاء أن النار لها سبعة أبواب، وهذا في القرآن، قال تعالى: النار لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني من أهل النار والعياذ بالله. وأما عدد أبواب الجنة فلم يذكر في القرآن، وإنما ذكر أن لها أبوابا كما في هذه الآية: وفتحت أبوابها. ولكن صح في الأحاديث الكثيرة أن أبواب الجنة ثمانية أبواب، وأنها موزعة على الأعمال، فكل عمل له باب خاص، فالصيام له باب خاص يدخل منه الصائمون، يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلب إكراما لهم. وهناك باب الجهاد يدخل منه المجاهدون في سبيل الله، وباب الصدقة يدخل منه المتصدقون بأموالهم في سبيل الله عز وجل، وهكذا بقية الأبواب، كل باب يدخله أهل العمل المخصص له. وهذه الأبواب واسعة، ليست كأبواب الدنيا، إنما هي أبواب واسعة، كما صح في الحديث أن ما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى، أو ما بين بصرى وهجر. المهم أنه باب واسع، وأنه يزدحم أهله يوم القيامة على سعته، يزدحم الداخلون منه لكثرتهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأن من جمع بين الأعمال الصالحة، من جمع بين الصيام والجهاد والصدقة، فإنه يدعى من جميع الأبواب، كما سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل يدعى المسلم من جميع الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فمن جمع أعمالا صالحة، صيام وجهاد وصدقة وغير ذلك، فإنه يدعى للدخول إلى الجنة من جميع الأبواب إكراما له. وأن الرجال والنساء سواء في هذا، النساء تدخل من أبواب الجنة مع الباب المخصص للأعمال الصالحة، فمن كانت من الصائمين تدخل من باب الصائمين، ومن كانت من المتصدقين تدخل مع أبواب الصدقة. وفي الحديث الذي سمعنا حث المرأة على طاعة زوجها في طاعة الله، فإذا أمرها تطيعه، إلا إذا أمرها بمعصية الله فإنها لا تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه. أما إذا أمرها بأمر ليس فيه معصية فإنه يجب عليها أن تطيعه، فإذا عصته في أمر غير معصية فإن الله جل وعلا يغضب عليها، تلعنها الملائكة. فدل هذا على أن على المرأة أن تطيع زوجها، وأن لا تعصيه، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن تراعي طاعته وإرضاءه، إلا إذا كان رجل سوء يأمرها بالمعصية إنها لا تطيعه. فإن بعض الرجال الذين قد مرجت أخلاقهم وفسدت أعمالهم يأمرون النساء بالمعاصي، يأمرها بالسهور وعدم الحجاب، يأمرها بأن تقص رأسها، أو يأمرها بأن تستعمل النمص في حاجبيها، يأمرها بالمعاصي، أو أن تلبس اللباس غير الساتر، يأمرها بأن تسلم على أقاربه وهي سافرة تصافحهم، وينكر عليها إذا احتجبت عن أقاربه. هذه منكرات لا يجوز لها أن تطيعه فيها، إنما الطاعة بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل السيء الذي يأمر امرأته بالخروج عن طاعة الله ويأمرها بالمعاصي لا يجوز لها أن تطيعه. وأما إذا كان لا يأمرها بمعصية، وإنما يأمرها إما بطاعة الله وإما في أمر مباح له فيه منفعة، فإنه يجب عليها أن تطيعه. فإن عصته فإنها آثمة، لكن إذا أطاعت زوجها بالمعروف وأدت الصلوات الخمس وصامت شهر رمضان فإنها تدعى من أبواب الجنة الثمانية. فدل هذا على أن على المرأة من الطاعة ما على الرجال، المحافظة على الفرائض، المحافظة على صيام رمضان، المحافظة على الستر والحجاب، المحافظة على الحياء، المحافظة على الكرامة، وأن لا تنزلق المرأة المسلمة في هذا العصر فيما انزلقت به كثير من النساء من التبرج والسهور وقلة الحياء والاختلاط بالرجال والسفر بدون محرم غير ذلك من الأمور المحرمة. فإنها عاصية لله ولرسوله، وهي حرية أن تحل عليها اللعنة والغضب والسخط من الله سبحانه وتعالى. ولتعلم المرأة المسلمة أنها مستهدفة في هذا الزمان، وأن دعاة السوء يركزون عليها خاصة، يركزون على المرأة المسلمة ليفسدوها وليخرجوها عن الحياء والحشمة، وليفسدوا عليها دينا، ولتترك أسرتها وبيتها وتخرج يمينا وشمالا، ولا تربي أولادها، ولا تطيع زوجها، وإنما تتابع الوظيفة والدراهم وتلهث وراء الطمع الدنيوي. عليها أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أنها محاسبة ومجازات، وأنها امرأة لها حدود تلتزمها، تقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، ولا تدخل فيما دخلت فيه كثير من النساء من التبرج والسهور وعدم الحياء وعدم الالتزام بالآداب الشرعية. لا تخرج للأسواق متبرجة متزينة متطيبة، لا تتعرض للرجال، لا تتعرض للسفهاء. عليها أن تصون نفسها وأن تبتعد، لا تختلط بالرجال، لا تذهب إلى الحفلات التي فيها منكرات خصوصا في الأفراح، فإنه يذكر أنه يحصل من النساء في بيوت الأفراح وفي حفلات الزواج يذكر منكرات فظيعة من العري ومن عدم الحياء ومن التهتك ومن السهر ومن المنكرات العظيمة ما تشيب له النواصي. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تحافظ على كرامتها وعلى أنوثتها، وأن تربي أولادها، وأن تحفظ بيتها وبيت زوجها، أن تعلم أنها امرأة مسلمة ليست مثل النساء الفاسدات أو الكافرات أو المنافقات، هي مسلمة تعتز بدينها وتتمسك بدينها وتحافظ على كرامتها وعلى كرامة أسرتها وعلى بيت زوجها وطاعة زوجها إذا كانت تريد لها السعادة في الدنيا والآخرة. أما إذا انفلتت المرأة وأطاعت المفسدين ودعاة الضلال فإنها ستكون معهم يوم القيامة، ولا يكون لها نصيب من الجنة إلا أن تتوب إلى الله قبل أن تموت وتحافظ على آداب الشريعة وعلى الكرامة وعلى الأخلاق اللائقة بها، فإنها امرأة. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. على ولي المرأة، ووليها هو قريبها أو زوجها، عليهم أن يحافظوا عليها، وإذا رأوا منها تساهلا أو رأوا منها مجارات لأهل الشر عليهم أن يردعوها عن ذلك وأن يمنعوها. ثم المرأة لا تقلد الفاسدات والمنافقات والكافرات، لا تقلدهن وتتشبه بهن في شعورها، في ثيابها، في كلامها، في كل ما هو من العادات السيئة المخالفة للمرأة المسلمة. على المرأة أن تعلم أنها مستهدفة في هذا الزمان، وأن دعاة السوء من الكفار والمنافقين يركزون عليها أكثر من الرجال ليفسدوها، لأنهم يعلمون أنها إذا فسدت المرأة فسد المجتمع كله، لأن المرأة هي الأم وهي المربية وهي قيمة البيت، فإذا فسدت فسد البيت وفسدت الأسرة، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع كله. فالمجتمع قائم على النساء في بيوتهن وتربيتهن للأسرة والمحافظة على الكرامة. فعلى المرأة أن تتقي الله لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن. المرأة تشاهد في الشاشات والفضائيات، تشاهد المنكرات الفظيعة، تشاهد الإباحية والشر، عليها أن تخاف من الله عز وجل وأن لا تنظر في هذه الشاشات وفي هذه الفضائيات التي تدعو إلى الرذيلة وإلى السهول، عليها أن تصون بصرها. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. المرأة مسؤولة أمام الله سبحانه عن نفسها وعن أولادها وعن أهل بيتها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.